يقول السائل: إذا أسلم الكافر هل يجزئ عنه الحسنات التي كان يفعلها قبل الإسلام؟ هل يجازى بها؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء، وأن الرجل إذا أسلم وكان على شيء من الخير فهل يثاب على ذلك أو أنه لا يؤاخذ إلا بما يعني فعل بعد الإسلام. والصحيح أن الإنسان إذا أحسن ثم دخل في الإسلام فإن هذه الحسنات قد تنفع عند الله عز وجل إذا كان قصد بها الخير. وأما أن يؤاخذ بالسيئات فإنه لا يؤاخذ بالسيئات قطعا، فالإسلام يجب ما قبله يعني من المخالفات، وأما الخير فإنه ينتفع به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من الخير. فقيل إن هذا الخير ينتفع به إن شاء الله، وأما الشر فإنه إذا أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله. نعم. قل السائل: ما هو القول في طهارة البترول والمفروشات والملابس المصنعة منه؟ أعد. قل السائل: ما هو القول في طهارة البترول والمفروشات والملابس المصنعة منه؟ البترول ليس من المواد النجسة، وإنما هو من الزيوت التي تكون داخل الأرض، فإذا استخرجت فإنها ليست نجسة. وأما الأشياء النجسة فمعروفة، فإذا صنع هناك شيء من الملابس فهذه المادة التي تعرف بالبترول، وهو ما يستخرج من باطن الأرض، فالأصل فيه الطهارة، إلا إذا صنعت من هذه المادة بعض المسكرات وما أشبه بذلك فإن الخمر نجسة. وأما الأصل في المواد التي تستخرج من هذا ويصنع منها في كثير من أنواع الصناعات من الملابس ومن غيرها فالأصل فيها الطهارة. نعم. قول السائل: ما حكم اللعب في الأعراس كالعرضة أنواع من قبيل ذلك ويطلق عليه البعض الرقص، فما حكمه؟ الأصل أن الدف للنساء في الأعراس، وأما الرجال فليس لهم أن يضربوا بالدف، وكذلك ما يحصل من بعض الناس من الرقص وغيرها، فإن هذه الأمور ينبغي للرجال أن يتجنبوا هذه الأمور لأنها مخالفة لفعل ذوي المروءة. وأما إذا كان هناك شيء من الترويح فيما بينهم، يعني من ذكر بعض يعني القصائد التي لا تكون بهذه الصورة، وإنما يأتي بعض الناس وينشد قصيدة ويسمع الناس له فيها موعظة أو ينتفع الناس بها في مجلس دون أن يصحب هذا رقص أو غناء، فينتفع الناس بهذه القصائد، كما كانت المرأة في قصة الربيع بنت معوذ التي كانت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم تنشد، فكانت أن قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، يعني ما كانت تذكر من أخبار العرب، هذا لا بأس به. وأما أن يكون هناك غناء أو طرب أو دفوف عند الرجال فينبغي أن يتجنب هذا، لأن هذا خاص بالنساء، الدف خاص بالنساء دون الرجال. نعم. قول السائل عبر الشبكة: ما حكم الصلاة على جنازة لا نعرف صاحبها؟ هل كان من أهل التوحيد والصلاة أم لا؟ والغالب أن الناس عندنا أصحاب معاصي وتقصير، فهل علينا أن نسأل عن حاله؟ ذكر العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصل أن المسلمون إذا صلوا على مسلم فالأصل هو مشروعية الصلاة على المسلم، وليس من شرط من تصلي عليه أن تعرف اعتقاده، كما أنه ليس من شرط من أمك من الأئمة أن تعرف اعتقاده. فالأصل في المسلمين السلامة وسلامة الاعتقاد. وأما إذا عرفت رجلا بعينه أنه قد وقع في الشرك، فهذا بعض من عرف هذا فإنه لا يصلي على بعض من يتلبس بالشرك. وأما المعاصي كما يقول السائل أنه تنتشر عندنا المعاصي، فإنك حتى لو عرفت أن رجل هذا الرجل صاحب معصية فإنه تشرع الصلاة عليه. ومن امتنع الصلاة من الصلاة على أصحاب المعاصي أو أهل البدع الذين لا يبلغون ببدع من حد الكفر فهو مخطئ، إلا أن يكون ترك الصلاة على بعض هؤلاء من باب تنفير الناس من أفعالهم، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال وعلى صاحب الدين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ترك هذا زجرا لغيرهم عن مثل فعله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، لو كانت الصلاة عليهم غير جائزة ما أمرهم بالصلاة عليهم. نعم. كل سائل سروالي كبير إلى ما تحت الكعبين وأنا أضمه إلى ما فوق الكعبين، فهل هذا فيه كراهة بدون قطعه؟ نعم، ينبغي أن يتعهد هذا اللباس وأن يقوم على كف هذا اللباس الذي يسترسل ويتجاوز الكعبين. وأما إذا كان الآن في مكان ولا يمكنه أن يفعل ذلك ويتعهده ويرفعه إلى أن يأتي يعني إلى بيته أو إلى مكان ويتعهد هذا بقصه أو بكفه، فإنه في حال الضرورة نعم. أما أن يتعود هذا يفصل اللباس أو هذه السراويل وهي طويلة إنه لا يجوز، يجب عليه عندما يشتري أو يفصل هذا اللباس أن يجعله فوق الكعبين. كل سائل ما الفرق بين الرقى والدعاء، وهل يجوز للداعي لغيره أن يأخذ شيئا لأجل دعائه؟ الدعاء هو أن يدعو ويسأل الله، والرقية هو أن يرقي بكلام الله وبالأذكار المشروعة ثم ينفث على مكان المرض، ولا بأس بأخذ الأجرة على الرقية، لأن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا من القوم الذين لم يضيفوهم. وأما الدعاء فإنه لا يعرف أن الصالحين كانوا يدعون ويقولون أعطونا أجرا على دعائنا لكم، إنما يدعو المسلم لإخوانه. ومن قال للناس لا أدعو لك حتى تعطيني مالا فقل له لا حاجة لي في دعائك، لأن الذي يزعم أنه يستجاب له وأنه يأخذ الأجر على دعائه فهذا دليل على قصوره، إما من جهة العلم وإما من جهة الاستقامة. وأما في المسلم فيدعو لإخوانه. قل سأل عبر الشبكة ما حكم بيع التقسيط المنتهي بالتمليك؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء، ومنهم من منع منها لما فيها من الشبه، ومنهم من يرى أنها من بيعتين في بيعة، منهم من يرى أن فيها غرر، فما ينبغي، إما أن يكون السيارة يستأجرها أو يتملكها. وأما العقد بين الأمرين فإن بعض العلماء يرى أن هذا فيه مخالفة، والأمور إذا اشتبهت ينبغي ترك الأمور المشتبهة. نعم. قل سائل ما حكم إنشاء منظمة دعوية تنظم شؤون الدعاة والمجتمع الإسلامي؟ لا يجوز إنشاء منظمات ولا جمعيات إلا أن يكون هذا التنظيم إداري، مثل ما هو موجود الآن في البلدان، وجود جامعات، وجود مراكز للدعوة، وجود مراكز للهيئة وللإغاثة. إذا كان تنظيم إداري لا يبنى عليه ولاء وبراء فلا بأس، وأما عقد منظمات دعوية يعني يعقد عليها الولاء والبراء بحيث يقول من دخل في منظمتنا أو في جمعيتنا أو في جامعتنا أو في معهدنا فهو سني مسلم ومن خالفنا فهو مبتدع، فهذا لا يجوز. قل سائل أخذت زجاجة من الماء من ثلاجة بدون إذن صاحبها، فما حكم ذلك وما معنى الحديث أن الناس شركاء في ثلاث، الماء والنار والكلى؟ ليس هو هذا الماء الذي أخذت، الماء هو الذي يكون بين الناس في الآبار والأنهار. أما رجل الآن المال يشترى، اشترى زجاجة ماء وجعلها في الثلاجة تأتي تشربها وتقول الناس شركاء في الماء، هذا فهم يعني غير صحيح. الماء الآن اشترى، هذا المال يشترى بالمال، أما الذي في الطريق في الأنهار والآبار نعم ليس لإنسان أن يحتكر. نعم. قل سأل هل يجوز مسح الشراب أو الجورب في الوضوء؟ نعم بشروط، إذا لبسه على طهارة، وإذا كان صفيفا وكان ساترا للقدمين ولبسه على الطهارة يمسح عليه. نعم. قل سأل يجوز للمرأة أن تستخدم حبوبا لقطع الحليب بعدما أرضع طفلها سنتين؟ هو من حيث الجواز بحسب المصلحة، فهذا جائز إذا كان فيه علاج أو كان هذا الحليب يعني يضر بها أو يتدفق من غير حاجة، فإذا أخذت شيء من الدواء فلا بأس. قل سأل رجل حج ثم طاف طواف الإفاضة ثم خرج من مكة بعد ذلك إلى المدينة، فهل يجزئه ذلك الطواف عن طواف الوداع علما أنه لم ينوي به الجمع بينهما؟ إذا طاف طواف الإفاضة ونوى به طواف الإفاضة وخرج مباشرة فيجزئه إن شاء الله، وإذا نوى طواف الإفاضة والوداع فهذا أحوط. يقول سائل أسمع من بعض طلبة العلم والدعاة يقولون إن الفناء عن شهود ما سوى الله هو مثل الإحسان، ويقولون قد قال به الإمام ابن القيم والإمام الهروي، فهل هذا صحيح؟